أحد الذين دخلوا الإسلام من النصارى كان شماسا، والكلام ده كان منذ ما يقرب 20 سنة، ودلوقتي ما شاء الله يعني ربنا فتح عليه، كان شماس. فقلت له ما السبب الذي أدخلك الإسلام؟ قال لي ما فيش حد أثرت فيه إلا مرة من المرات، مرة من المرات كنت ماشي في الشارع فوجدت المسجد ممتلئ والناس بتصلي برا المسجد، فوجدتهم مساجدين، من منظر المسلمين وساجدين الأرض ده كأن قلبي انتفض وانتزع المكان، وانتزع المكان. يبقى الحاجة اللي خلات يسلم هو إيه؟ منظرنا وإحنا إيه؟ ساجدين في الأرض. الناس دول بيعملوا إيه؟ حاطين وشهم في التراب وفي الأرض المين؟ الله، حاجة عجيبة جدا. مفيش هناك أي ملة بيحطوا وشها في الأرض إلا ملة الإسلام. خضوع وذل لله عز وجل. إزاي الكلام ده؟ فبدأ إن هو يقرأ في القرآن، فهداه الله عز وجل ببركة قراءة القرآن، وما شاء الله، والآن يعني ما شاء الله أسلم على يديه ما شاء الله ما شاء الله.